لقد قرن الله القول القول عليه بلا علم بالشرك به، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيها الناس، إن بعض العامة يفتي نفسه أو يفتي غيره بما لا يعلم أنه من شريعة الله عز وجل، يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب وهو لا يدري عن ذلك. أفلا يعلم هذا أن الله سائله يوم القيامة عما قال؟ أفلا يعلم أنه إذا أضل شخصا فقد باء بإثمه وإثم من اتبعه إلى يوم القيامة؟ وإن بعض العامة إذا رأى شخصا يريد أن يستفتي عالما يقول له: ما حاجة تستفتي، هذا واضح، هذا حرام، مع أنه في الشرع حلال، فيحرمه مما أحل الله له. أو يقول: هذا واجب، مع أنه في الشرع غير واجب، فيلزمه بما لم يلزمه الله به. أو يقول: هذا حلال، مع أنه في الشرع حرام، فيوقعه فيما حرم الله عليه. أو يقول: هذا غير واجب، مع أنه في الشرع واجب، فيحرمه من فعل ما أوجب الله عليه. وهذا جناية على شريعة الله، وظلم لنفسه، وخيانة لأخيه، حيث غره بدون علم. أرأيتم لو أن أحدا سئل عن طريق بلد من البلدان فقال: الطريق منها هنا، وهو لا يعلم، فضاع الرجل، أفلا يعلم ذا؟ أفلا يعد ذلك خيانة وتغييرا؟ هذا مع أن واضع الطريق بشر، والبلد من متاع الحياة الدنيا، فكيف بمن تكلم بما لا يعلم في شريعة الله التي شرعها لعباده لتوصلهم إلى رضوانه ودار كرامته؟ وإن بعض العامة إذا رأى أحدا يريد أن يسأل عالما يقول له: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فينزل كلام الله على غير ما أراد الله. إن هذه الآية إنما نزلت في وقت التشريع، وقت التحليل والتحريم، وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك فإنه يجب على المرء أن يسأل عن دينه حتى يعبد الله على بصيرة. وإن بعض العامة ينقلون عن أهل العلم كلاما أو فتوى نعلم أنهم لا يقولون بذلك وأنهم لا يفتون به، لكن هؤلاء الناقلين وهموا في النقل، إما لكونهم فهموا كلام العالم على غير مراده، أو أنهم أساءوا التعبير في سؤالهم فأجابهم العالم بحسب ما فهم من سؤالهم فحصل الخطأ. وربما كان لبعض هؤلاء العامة قصد سيء فيما نقل عن العالم، يريد بذلك تشويه سمعة العالم والتنفير منه، لأنه أفتى بفتوى لا توافق هواه، أو قال قولا لم يعرفه من قبل. وهذا من أعظم الجنايات على الخلق، لأن التنفير عن أهل العلم ليس تنفيرا عنهم شخصيا، بل هو تنفير متضمن للتنفير عما يقولونه من الحق. فليحذر الإنسان من ذلك وليتوب إلى الله عز وجل. أفلا علمتم أن المشركين كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالأمين، يعتقدون في شخصيته الأمانة والثقة، فلما جاء بالحق من عند الله قالوا: إن هذا ساحر كذاب. فالذين ينالون من أهل العلم والذين ينفرون الناس عن أهل العلم إنما يتضمن تنفيرهم هذا التنفير عما يقوله أهل العلم من الحق. فليحذر الإنسان من التقول على أهل العلم وليتحرى الدقة والصحة فيما ينقل عنهم. وإن من المتعلمين الذين لم يبلغوا مبلغا جيدا في العلم من هؤلاء المتعلمين من يقع فيما يقع فيه بعض العامة من الجرأة على شريعة الله في التحليل والتحريم والإيجاب فيتكلم فيما يجهل ويجمل في الشريعة ويفصل وليس معه من العلم إلا كفقير بيده دريهمات. إذا سمعت الواحد منهم يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي لجزمه فيما يقول ومجادلته فيما يخالف المنقول والمعقول. ولقد بل أبلغني ثقة عن شخص أنه جادله في إمام صلى الظهر خمسا والمأموم يعلم أنه قد زاد في صلاته، فقال هذا الرجل إنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الزيادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. وعلى هذه القاعدة فلو صلى الإمام عشر ركعات لوجب على المأموم أن يأتم به، ولكن هذا خطأ. هذا الذي قال ذلك أخطأ في فهمه وأخطأ في حكمه. أما كونه أخطأ في الحكم فلأنه أوجب على المأموم أن يتابع إمامه في الزيادة، وهذا معناه أن المأموم يتعمد أن يزيد في صلاته فيقع فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما جهله في الفهم فلأنه لو تأمل النص الذي استدل به لوجد أنه لا يدل على ما يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى ائتمام المأموم بإمامه بقوله فإذا كبر فكبروا إلى أن قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. والفاء في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر للتفريع، فما بعدها تفريع على ما قبلها وإفصاح به وإفصاح للمراد به. هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة لأنها تبين المراد بالائتمام، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى خمسا فصلوا خمسا. أفلا يعلم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ فهل صلاة الظهر خمسا عليها أمر الله ورسوله؟ وإذا لم يكن عليها أمر الله ورسوله فهي باطلة مردودة بمقتضى هذا الحديث، وإذا كانت باطلة مردودة فهل يجوز اتباع الغير فيما هو باطل؟ فإذا قام الإمام إلى خامسة في الظهر أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر فسبح به، وعليه أن يرجع وجوبا أيا كان حتى لو كان قد قام وقرأ، فإن عليه أن يرجع ويجلس ويتم صلاته ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. ولا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة، بل عليه إما أن يفارقه ويسلم وإما أن يجلس وينتظر حتى يصل الإمام ويسلم مع الإمام. فاتقوا الله عباد الله وتحروا القول الصواب فيما تقولون على الله، واحذروا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإن الله يقول في نبيه وهو أتقى الأمة لله وأعلمهم بشريعة الله، يقول الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. واعلموا أنه من العقل والدين والعلم أن يقول الإنسان لا أعلم إذا سئل عن شيء لا يعلمه، وأن ذلك لا ينقصه شيئا بل يزيده إيمانا وثوابا وثقة عند الناس وطلبا للعلم، والله سبحانه ولي التوفيق. وفقني الله وإياكم للهدى والصلاح، وجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأعادنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه هو صاحب الفضل والمنن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب والمحشر وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وإن من تمام قدرته جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق هذه المخلوقات العظيمة الواسعة المحكمة المتقنة، خلقها في ستة أيام سواء للسائلين، ومع ذلك فإنه قادر على أن يخلقها بلحظة، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولقد أخبرنا الله عز وجل عن عظيم قدرته في بعث الخلق، حيث قال سبحانه وتعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإنما هي صيحة واحدة فإذا هم، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. هكذا يقول الله عز وجل: زجرة واحدة يزجر الله بها الخلائق فيقومون من قبورهم لرب العالمين على ظهر الأرض بعد أن كانوا جثثا في أجواف الأرض، وما ذلك على الله بعزيز. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، يحضرون إلى الله عز وجل للقضاء بينهم والفصل بين عباده. وإذا علمنا ذلك، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه على كل شيء قدير، فإنه يتبين لنا أنه يعلم ما في قلوبنا ويعلم ما في نفوسنا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنك أيها الإنسان لا تلفظ كلمة من الكلمات إلا وعندك رقيب حاضر لا ينفك عنك، وسوف يكتب ما تقول حتى تواجه به يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما أكثر الكلام الذي نتكلم به. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: فهلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يا عباد الله، انظروا ما تتكلمون به، انظروا ماذا تتكلمون به. هل تتكلمون بخير فهو لكم، أو تتكلمون بشر فهو عليكم، أو تتكلمون بلغو فإنه خسارة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكيف بمن كانوا يطلقون ألسنتهم في عباد الله بالغيبة بالكذب بالشتم بالسب؟ ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فمن سب أخاه المسلم بما ليس فيه أو بما هو فيه عدوانا عليه فإنه يكون بذلك فاسقا خارجا عن العدالة. أيها المسلمون، احفظوا ألسنتكم عن القول في عباد الله بغير علم، احفظوا ألسنتكم عن غيبة الناس، فإن الله شبه الغيبة بمن يأكل لحم أخيه ميتا فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كنت فيه ما تقول فقد اغتبت. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أيها المسلمون، لقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الغيبة من كبائر الذنوب، وقال أهل العلم: إن الكبيرة إذا فعلها الإنسان مرة واحدة ولم يتب منها كان فاسقا خارجا عن العدالة. وهذا الفسق يترتب عليه أمور عظيمة، فليحذر الإنسان من ذلك وليتق الله ربه. وإذا كان قد اغتاب أحدا من الناس فإن عليه أن يستحله في الدنيا قبل أن يأخذ ذلك من أعماله الصالحة يوم القيامة. فإن كان لا يعلم ذلك الذي اغتابه أنه قد اغتابه فليستغفر له وليثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها بما هو أهله من صفات الكمال، فإن الحسنات يذهبن السيئات. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم احفظ ألسنتنا من سوء القول، وجوارحنا من سوء العمل، وقلوبنا من سوء النيات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.